عليه وهي بفرقة الليل. فلذا إذا دخل البيت ليلا خفية ثم أخذ المال مجاهرة ولو بعد مقاتلة ممن في يده قطع قطع به للاكتفاء بالخفية الأولى. وإذا كابره في المصر نهارا وأخذ ماله لا يقطع استحسانا وإن كان دخل خفية، والقياس كذلك في الليل، لكن يقطع إذ غالب السرقات في الليل تصير مغالبة إذ قليلا ما يختفي في الدخول. والعلة في التفرقة بين الحالتين أنه في النهار يدرك الغوث عادة المجني عليه إذا طلبه، أما في الليل فإنه يصعب أن يدرك المجني عليه الغوث. وينبني على ذلك عدم توافر الأخذ خفية بالنسبة إلى المنتهي وهو الذي يأخذ المال على وجه العلانية قهرا، والمختلس وهو الذي يختطف المال من يد صاحبه جهرا ويهرب، والقائن وهو الذي يؤتمن على شيء عن طريق العارية أو الوديعة فيستولي عليه وينكره. ذلك لأن أخذ المال في هذه الحالات يتنافى مع الخفية المشترطة لإقامة حد السرقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا قطع في مختلس ولا منتهب ولا خائن. صاد 101. وروي عن الإمام علي رضي الله عنه أنه سئل عن المختلس والمنتهب فقال: لا شيء فيها ولا قطع فيها. ويعلل الفقهاء عدم القطع في المنتهب أو المختلس بأن كل منهما يأخذ المال مجاهرة ويعلم به المجني عليه والعامة، فيسهل متابعتهما بواسطة السلطات المختصة واسترداد المال منهما. وأما اشتراط الخفية للقطع فمرده أن الآخذ خفية تترتب عليه صعوبة معرفة الجاني، فكان القطع هو العقوبة المناسبة إذا عرف الجاني بعد ارتكاب الجريمة. وأما الخائن الذي يجحد الحق فإن فعله لا يعد سرقة موجبة للقطع، لأن جحود العواري والودائع والديون هو منع للحقوق. أما السرقة فهي أخذ للحقوق، والفرق واضح بين الأخذ والمنع. ولا يتوافر الأخذ خفية مع تسليم الشيء من المجني عليه أو من يمثله، سواء كان التسليم تم برضاء المجني عليه أو أكره عليه، وسواء نقل التسليم الحيازة كاملة أو ناقصة، لأن الأخذ خفية يقتضي أن يؤخذ الشيء من المجني عليه دون علمه ودون رضاه، والتسليم يجعل المجني عليه عالما بأخذ الشيء، سواء توفر الرضا أو انعدم، وسواء أكان المجني عليه راضيا بالتسليم أو مكرها عليه. وإن كان من الممكن أن يكون الفعل حرابة في حال الإكراه إذا توافرت أركان جريمة الحرابة. وإذا كان التسليم ممن لا شعور له أو اختيار كالصغير غير المميز والمجنون والسكران، فإنه يمنع توفر ركن الأخذ خفية، لأن فقد الشعور والاختيار إن كان يمنع من حصول التسليم اختيارا فإنه لا يمنع غالبا من العلم بحصول التسليم. وإذا توفر العلم بالأخذ انعدم ركن الخفية. وإذا قيل أن علم الصغير والمجنون والسكران غير معتبر فإن هذا العلم غير المعتبر يكون شبهة تبرأ الحد. والتسليم يمنع توافر الأخذ خفية ولو قصد به مجرد الاطلاع على الشيء، فلا يعتبر سرقة فرار الجاني بالشيء الذي سلم إليه بقصد بيعه أو إصلاحه في حضور المجني عليه، أو إذا سلم المجني عليه عملة كبيرة إلى آخر لصرفها نقودا صغيرة فيستولي عليها ويخرج، أو يضع الدائن سند المديونية تحت بصر المدين للاطلاع عليه في حضوره ثم يرده إليه فيستولي عليه المدين ويحضر. فكل هذه الصور لا يتوافر فيها ركن الخفية. نصت التشريعات التي قننت الحدود وفق أحكام الشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية وكذلك المشروعات التي أعدت لتقنين هذه الأحكام على وجوب توافر ركن الخفية في السرقة التي يعاقب عليها بالقطع. من ذلك المادة 1 فقرة 2 من القانون رقم 148 لسنة 1972 في شأن إقامة حدي الزنا والحرابة في ليبيا، والمادة 1 فقرة ب من المشروع الذي أعدته اللجنة العليا لتطوير القوانين وفق أحكام الشريعة الإسلامية المشكلة بوزارة العدل بجمهورية النسخة العربية، والمادة 125 من مشروع مدونة قانون العقوبات في دولة الكويت. صاد 113. الركن الثاني: أن يكون المأخوذ مالا منقولا مملوكا للغير. المال المنقود يشترط أن يكون محل السرقة مالا منقولا، لأن السرقة تقتضي أن يتم نقل الشيء أو إخراجه من حيازة المجني عليه ومن حفظه إلى حيازة الجاني، وهذا لا ينطبق إلا على المنقولات. أما العقارات فلا تصبح محلا للسرقة، لأنه لا يمكن نقلها من مكان إلى آخر، ولا تطبق القواعد المدنية الخاصة بالتفرقة بين المنقولات والعقارات في السرقة، فكل شيء يمكن نقله من مكان إلى مكان سواء بقي سالما أو تعرض للتلف يصح محلا للسرقة، وإن كان من الناحية المدنية يعد عقارا بالتخصيص، مثل المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله. المادة 82 فقرة 2 من القانون المدني. والعقار بطبيعته، أي ولو كان مستقرا بحيزة ثابتة فيه، لا يمكن نقله منه دون تلف. المادة 182 فقرة 1 من القانون المدني. يمكن اعتباره منقولا بالنسبة للأجزاء التي يمكن انتزاعها منه، لأن هذه الأشياء بنزعها تصبح منقولا بفصلها عن العقار، ومن ثم يعتبر منقولا في خصوص جريمة السرقة، الأبواب والنوافذ والمواسير المنتزعة من الأبنية والأحجار المنتزعة من الأرض والأشجار التي تقطع والآلات الزراعية والماشية التابعة للأراضي الزراعية والعدد والآلات الصناعية التي رصدت لخدمة المصانع. ويشترط أن يكون الشيء المنقول ماديا، سواء كان صلبا كالنقود والسيارات والمعادن أو سائلا كالدواء أو غازيا 14. او غازيا كغاز الاستصباع. ويجوز ان يكون التيار الكهربائي محلا للسرقة، لانه قابل للحيازة والتملك والنقل. واما الاموال المعنوية كالافكار والابتكارات والحقوق الشخصية كالديون والحقوق العينية كحق الارتفاق فلا تكون محلا للسرقة، لانها حقوق مجردة غير قابلة للنقل من مكان الى اخر، ولكن المحررات المثبتة لها تعتبر في ذاتها منقولا ويجوز أن تكون محلا للسرقة. وقد استتبعت شدة العقوبة المقررة لجريمة السرقة وضع شروط وقيود لإقامة الحد درءا للحدود للشبهات. وقد اختلف الفقهاء في وجوب الحد بالنسبة لسرقة بعض الأموال، ونورد فيما يلي بيان ذلك. 115 الأشياء غير المتقومة. يشترط جمهور الفقهاء أن يكون محل السرقة مالا متقوما أو محترما. والأشياء المحرمة في الإسلام كالخمر والخنزير لا قيمة لها عند المسلم، وإن كانت لها قيمة عند غير المسلم، لذلك كانت قيمتها نسبية لا مطلقة، ومن ثم تقوم بشأنها شبهة عدم التقوم أو عدم المالية، وهذه الشبهة تدرأ الحد. ويستوي أن يكون صاحب المال مسلما أو غير مسلم، أو أن يكون السارق مسلما أو غير مسلم، لأن العبرة بتقوم المال أو عدم تقومه. يرى عطاء أن من سرق خمرا أو خنزيرا من أهل الكتاب الذميين يقطع من أجل أنه حل لهم في دينهم، وإن سرق ذلك من مسلم فلا قطع عليه. وعند أبي حنيفة لا يقطع في سرقة الميتة أو جلدها، لأنها لا تعتبر مالا، ولا في سرقة الكلب لأن جنسه مباح الأصل. والاختلاف العلماء في ماليته مما يوجد شبهة. ولا قطع عند مالك في سرقة الكلب معلما أو غير معلم لحرمة ثمنه، فيرى القطع في جلد الميتة بعد دبغها إذا بلغت نصابا، لأن جلدها باق على ملك صاحبها بدبغه فينتفع به. ويرى الشافعي عدم القطع في الكلب وجلد الميتة قبل دبغه، ويرى الأشهب قرين بن القاسم القطع في سرقة كلب الصيد. تنص المادة 1 فقرة 3 من القانون الليبي رقم 148 لسنة 1972 على أنه يشترط في السرقة المعاقب عليها حدا أن يكون المال المسروق منقولا متمولا محترما، كما تنص على ذلك المادة 1 فقرة دي من مشروع إقامة حد السرقة الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر، والمادة 525 فقرة 1 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي. 116 أدوات اللهو. عند جمهور الفقهاء لا قطع في سرقة المعازف وأدوات اللهو كالطبل والمزمار والدف، وإن بلغت قيمتها بعد كسرها نصاب السرقة، لأنها آلات للمعصية فلا يقطع في سرقتها، شأنها في ذلك شأن الخمر والخنزير، ولأنه يتأول في أخذها للكسر، فكان ذلك شبهة تدرأ الحد. وفي المذهب المالكي رأي بأنه لا قطع في أدوات اللهو إلا إذا كانت تساوي بعد كسرها تقديرا نصابا فيقطع في سرقتها. مال الحربي والمستعمل. يشترط اتفاقا في المسروق أن يكون معصوما، فإن لم يكن معصوما كان مباحا ولا يعتبر أخذه سرقة. كمال الحربي بدار الحرب فهو مال غير معصوم ولا قطع في أخذه خفية. أما أخذ مال المستأمن في دار الإسلام فقد اختلف بشأنه الفقهاء، فيرى أبو حنيفة عدم القطع لقيام شبهة الإباحة في مال المستأمن لأنه من أهل دار الحرب ودخل دار الإسلام لمدة مؤقتة، وكونه من أهل دار الحرب يورث شبهة الإباحة في ماله لأنه كان في الأصل مباح المال، وثبتت العصمة لنفسه وماله بأمان عارض، وذلك على خلاف الذمي لأنه من أهل دار الإسلام وهو معصوم الدم، والمال عصمة مؤبدة ليس فيها شبهة الإباحة. صاد 117. كما يرى أبو حنيفة ألا يقام الحد على المستأمن إذا سرق مال المسلم أو الذمي لأنه أخذه على اعتقاد الإباحة ولأنه لم يلتزم بأحكام دار الإسلام. ويرى أبو يوسف قطع المستأمن إذا سرق مال المسلم أو غير المسلم، ويرى مالك وأحمد قطع المستأمن إذا سرق مسلما أو غير مسلم، كما يقطع المسلم والذمي في سرقة مال المستأمن، وذلك لأن الحد لله فوجب إقامته. وفي مذهب الشافعي يقطع المستأمن إذا اشترط في الأمان قطعه للسرقة لأنه يكون في هذه الحالة ملتزما بأحكام السرقة، فإذا لم يشترط ذلك فلا يقطع لانتفاء التزامه، ولا يقطع مسلم أو ذمي بسرقة ماله إلا إذا اشترط قطعه في السرقة لاستحالة قطعهما بسرقة ماله دون قطعه بسرقة مالهما. ولم ينص القانون الليبي رقم 148 لسنة 1972 والمشروع الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر ومشروع مدونة قانون العقوبات الكويتية على عدم القطع في معرفة مال المستأمن. الأشياء مباحة الأصل أو التافهة. لا يقام حد السرقة عند أبي حنيفة على من يسرق أسدا أو فهدا أو حيوانا من حيوانات الصيد أو الطيور أو الوحوش. وعلل أبو حنيفة ذلك لأن هذه الحيوانات والطيور مباحة الأصل ولا يتم إحرازها عادة، وذلك لا ولأنها تأتي عن طريق الاصطياد وهو مباح عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيد لمن أخذه، وقوله لا قطع في الطير مما يورث شبهة تدرأ الحد. كما يرى أبو حنيفة أنه يشترط في المال الذي يكون محلا للسرقة أن يكون مما يعده الناس في أغراضهم المختلفة ويعتزون في الحصول عليه، وعلى ذلك لا يقطع في سرقة ما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام كالتبن والحشيش والقصب والحطب والخشب والطين والحصى والفخار وأشبادها، وأنه يرجع إلى عرف الناس وعاداتها في بيان تفاهة الشيء أو عدم تفاهته. والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه أي الحقير، وما يوجد جنسه مباحا في الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقير تقل الرغبات فيه والطباع لا تظن به. والقول بصورته احتراز لتخرج من الأموال التافهة الأبواب والأواني الخشبية لتغيرها عن صورتها الأصلية بالصنعة وتلحق بتصنيعها بالأموال ذات القيمة. وقوله غير مرغوب فيه هو احتراز لإخراج الذهب والفضة واللؤلؤ واليواقيت ونحوها من الأحجار التي توجد في دار الإسلام ولكنها مرغوب فيها فيقطع في كل ذلك. وقوله والطباع لا تظن به أي لا تبخل، أي قل ما يؤخذ على كره من المالك. ويخالف الفقهاء رأي أبي حنيفة في أن التفاهة تمنع من إقامة الحد، ويرون أن كل ما يمكن تملكه ويجوز بيعه يجب إقامة الحد في سرقته، ولكنهم اختلفوا في تطبيق هذه القاعدة. صاد 119. فيرى مالك إقامة الحد في سرقة أي مال مباح الأصل ما دام المجني عليه قد حازه، لأنه مال متمول يجوز بيعه وأخذ العوض عنه. وكذلك أرى القطع في سرقة الجوارح طيورا أو سباعا إذا بلغت قيمته المسروق النصاب. وعند الحنابلة القطع واجب في سرقة كل مال بغض النظر عما إذا كان تافها أو مباح الأصل إذا بلغت قيمة النصاب، ولكنهم يستثنون من ذلك الماء والكلأ والملح والثلج والتراب على خلاف في ذلك. وعند أبي يوسف يجب القطع في سرقة كل شيء إلا الطين والحصى والسرجي، وروي عنه إلا الماء والتراب والطين والحصى والمعازف والنبيذ، لأن ما سوى هذه الأموال متقوم محرز فصارت كغيرها، وقد زالت الإباحة الأصلية وزال أثرها بالإحراز بقصد التملك، وهذا قول الشافعي أيضا. وقد أخذ القانون الليبي رقم 148 لسنة 1978 والمشروع الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر ومشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي برأي المالكية والحنابلة، فلم ينص على عدم القطع في سرقة الأشياء مباحة الأصل. الأموال التي يتسارع إليها الفساد، يرى أبو حنيفة أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد ولا يحتمل الادخار، ولا يبقى في سنه 27 ولا يبقى من سنه إلا سنة كاللبن والخبز والفواكه الرطبة واللحم الطري والمجفف والسمك الطري والمملح، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لا قطع في ثمر ولو كثر ولو كث. والكث هو الجمار، وهو شحم النخل، هو شيء يقطع من رؤوس النخل ويؤكل، وقيل الودي وهو صغار النخل. وقوله عليه الصلاة والسلام لا قطع في الطعام، والمراد ما يتسارع إليه الفساد. والحكمة في منع القطع في هذه الحالة والتفاهة، لأن ما لا يحتمل الادخار يقل شأنه عند الناس فيعتبر تافها، ومعيار التفاهة يرجع فيه إلى عرف الناس، وهذا العرف يختلف باختلاف الزمان والمكان، فما يعتبر تافها في مكان وزمان معين قد لا يعتبر كذلك في مكان وزمان آخر. وعند مالك والشافعي وأبو يوسف يقطع في الطعام الرطب بشرط بلوغ نصاب القطع في كل حالة، وذلك لأن الله تعالى أمر بقطع السارق مطلقا، وأن الأموال التي يتسارع إليها الفساد مال يتمول ويرغب فيه. تنص المادة 128 فقرة زي من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتية على ألا يقام حد السرقة إذا كان المال المسروق مما يتسارع إليه الفساد، ولم ينص مشروع حد السرقة الذي عدته اللجنة المشكلة بجمهورية مصر على عدم القطع في هذه الحالة، وعللت ذلك المذكرة الإضافية للمشروع بأنه صار الآن حفظ تلك الأشياء بطريقة التبريد مما يقيها من تسارع الفساد إليها لمدة طويلة. المصاحف والكتب المشتملة على العلوم الشرعية كالفقه والحديث، يرى أبو حنيفة أنه لا قطع في سرقة المصاحف والكتب المشتملة على العلوم الشرعية كالفقه والحديث، لأن المقصود بأخذها علم ما تحتويه، وذلك ليس بمال، وأن الأخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيما يشتمل عليه. قد 121. ويرى مالك والشافعي وأحمد القطع لأنه مال متقوم، إذ الورق مال وقد زادت قيمته بما دون فيه، ولم تنقص قيمته بعد الكتابة. وإذا كان المصحف محلى بحلية تبلغ وحدها نصابا، فيرى البعض ممن يرى عدم القطع في سرقة المصحف أنه لا يقطع في أخذ الحلية لأنها تابعة للمصحف، ويرى بعضهم القطع لأن الجاني يكون في هذه الحالة قد سرق نصابا من الحلي مما يوجب إقامة الحد كما لو سرقه منفردا. أما دفاتر الحساب والدفاتر البيضاء ففيها القطع إذا بلغت نصابا، لأن المقصود فيها هو الورق الأبيض. الثمار المعلقة في الأشجار، لا يقطع أبو حنيفة في سرقة الثمار المعلقة على أشجارها أو الحنطة في سناديلها ولو كانت محرزة بحائط أو بحافظ، لأن الثمر ما دام على شجره فهو مما يتسارع إليه الفساد، فإذا قطع الثمر ووضع في حفز حتى تم جفافه وأصبح مما لا يتسارع إليه الفساد، فإن سرقته توجب القطع متى بلغت قيمة المسروق النصاب. ويستند أبو حنيفة في رأيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قد 120، لا قطع في ثمر ولا كتر حتى يؤويه الجري، فإذا آواه فبلغ ثمن المجن ففيه القطع. وإلى ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه أنه قال: من أصاب بغية من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المدن ففيه القطع. وقال المالكية والشافعية والحنابلة بالقطع في سرقة الثمار المعلقة على الشجر إذا كانت محرزة بسور مغلق عليها. وتنص المادة 3-5 من القانون الليبي رقم 148 لسنة 1972 على عدم تطبيق حد السرقة إذا كان المسروق ثمارا على الشجر أو ما يشابهها كالنبات غير المقصود وأكلها الجاني قبل أن يخرج بها. وعلى مثل ذلك المادة 4-2 من المشروع الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر العربية. مادة 128-ب من مشروع مدونة قانون العقوبات في دولة الكويت. سرقة الصليب. يرى أبو حنيفة عدم القطع في سرقة صليب من الذهب أو الفضة ولا في سرقة الشطرنج أو النسل لأنه يتأول من أخذها الكسر، أي إباحة الأخذ بالكسر نهيا عن المنكر فلا يجب إلا ضمان قيمته. ويرى أبو يوسف أنه إذا كان الصليب في المعبد لا يقطع لعدم الحرز لأنه بيت مأذون بدخوله، وإن كان في يد رجل في حرز لا شبهة فيه يقطع لأنه مال محرز بشرط أن تكون قيمته بعد الكسر نصابا. صاد 123. أخذ القانون الليبي رقم 148 لسنة 1972 والمشروع الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر ومشروع مدونة قانون العقوبات بدولة الكويت برأي مالك والشافعي فلم تنص على عدم القطع على سرقة الصليب. وعند مالك والشافعي يقطع في سرقة الصليب إذا كانت قيمته بعد الكسر تبلغ نصاب السرقة. سرقة الصبي والعبد. هذا وقد فرض قانون العقوبات المصري عقوبة تعزيرية شديدة، أي عقوبة جنائية على كل من خطف طفلا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره، سواء بالتحايل أو الإكراه أو بغير ذلك، بعقوبة تتراوح بين السجن والأشغال الشاقة المؤقت. المادة 288 و289 من قانون العقوبات. يرى أبو حنيفة أنه لا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان في حيازته حلي لأن الحر ليس بمال وما عليه من الحلي تبع له، ويقطع عند أبي يوسف إن كان عليه حلي يبلغ قيمته النصاب لأنه يجب القطع بسرقته وحده فوجب القطع مع غيره. وقال مالك والحسن والشعبي يقطع بسرقة غير المميز الحر لأنه كالمال، ولا قطع بسرقة العبد الكبير أي المميز لأنه يتم غصبا أو خداعا ولا قطع فيهما. وقال جمهور الفقهاء يقطع في سرقة العبد الصغير لأنه مال متقوى. ويرى أبو يوسف صاد 124. ويرى أبو يوسف لا يقطع في سرقة العبد وإن كان صغيرا لا يعقل ولا يتكلم استحسانا لأنه آدمي، ولذلك تقوم شبهة في ماليته تبرأ الحد. المال المملوك للغير. اشترطوا لتوافر السرقة أن يكون المال المسروق مملوكا للغير، فإن كان المال مملوكا للسارق فالفعل لا يعتبر سرقة لانعدام موضوع الجريمة، وذلك كمن يستولي على منقول في حيازة شخص آخر ويكون هذا المنقول قد آل إليه بالميراث وهو لا يعرف، والعبرة بملكية السارق للمسروق وقت السرقة، فإذا كان السارق يملك المسروق قبل السرقة ثم خرج عن ملكيته قبل ارتكابها فيقطع، وإن كان لا يملكه وإنما دخل في ملكيته وقت السرقة كان ورثه فإن مسؤوليته الجنائية تنتفي في هذه الحالة. وإذا أخذ شخص منقولا مملوكا له كان في حيازة شخص آخر كان أخذه من مرتهن له أو مستعير له أو مستأجره أو مودع لديه فالفعل لا يعتبر سرقة ولو أخذه خفيا، ولا يعتبر الفعل سرقة إذا كان السارق لا يملك الشيء ولكن له حق الانتفاع به كالمستأجر والمرتهن والمستعير، فلا يعتبر أحدهم سارقا إذا أخذ الشيء لاستيفاء حقه المقرر على الشيء. ويرى مالك أن السرقة تتوافر إذا كان الشيء المسروق مملوكا للغير ولو كان المجني عليه مجهولا كسرقة شخص غير معروف، لأن حد السرقة حق لله تعالى فلا يتوقف على خصومه ولا على معرفة المجني عليه. وعند أحمد والشافعي أن أخذ المال المملوك للشخص مجهول خفيا، وإن كان سرقة إلا أن الجاني لا يقطع فيه، لأنهما يشترطان للقطع مطالبة المجني عليه بالمسروق. فإذا كان المجني عليه رقمية 25، فإذا كان المجني عليه غير معروف فلا تكون هناك المطالبة المشترطة لإقامة الحد. ويرى أبو حنيفة عدم إقامة الحد إذا كان المجني عليه مجهولا ولو أقر الجاني بالسرقة، لأن القطع مشروط بمطالبة المجني عليه ومخاصمة الجاني. تنص المادة 3 فقرة 3 من القانون 148 لسنة 1972 الليبي، وكذلك المادة 4 فقرة 5 من المشروع الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر، والمادة 128 فقرة هاء من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتية على ألا يطبق حد السرقة إذا كان مالك المال المسروق مجهولا. ويرى أبو يوسف القطع في حالة الإقرار، وإذا لم يكن المال المأخوذ مملوكا لأحد كالأموال المباحة أو المتروكة فإن أخذه لا يعتبر سرقة. ولو قامت للجاني شبهة الملك في المال المسروق فلا يقام حد السرقة. تنص المادة 3 فقرة 9 من القانون الليبي رقم 148 لسنة 1972 على أنه لا يطبق حد السرقة إذا كان للسارق شبهة في الملك كشركة أو استحقاق في وقف، وكالسرقة من بيت المال والسرقة من الغنيمة. فتنص المادة 4 فقرة 4 من المشروع الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر على ألا يطبق حد السرقة إذا كان للجاني شبهة ملك في المال المسروق. فتنص المادة 128 دال من مشروع مدونة قانون العقوبات في دولة الكويت على ألا يقام حد السرقة إذا كان للجاني شبهة ملك في المال المسروق أو كان مالكا لنصيب منه على الشيوع، وكان ما استولى عليه يساوي حقه أو يزيد عليه بما لا يبلغ نصابا. وقد اختلف الفقهاء عند تطبيق هذه القاعدة بالنسبة للأمور الآتية. صاد 126 السرقة من بيت المال أو الغنم. يرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه لا سرقة من بيت المال، لأن هذا المال مال المسلمين والسارق منهم، فإذا احتاج ثبت له الحق فيه بقدر حاجته، ومن ثم يكون للسارق في هذه الأموال حقا يندرئ به حد السرقة. وقد روي أن عاملا لعمر رضي الله عنه كتب إليه يسأله عن من سرق من مال بيت المال، فقال لا تقطعه فما من أحد إلا وله فيه، وإن سرق ذمي من بيت المال قطع لأنه لا حق له فيه. وأما مالك فيرى إقامة الحد على السارق من بيت المال والمغنم لأنه مال محرز ولا حق للسارق في بيت المال قبل الحاجة، وأن السارق من أموال الغنائم لو كان له نصيب فيها تكون حصته غير معروفة. فقد المشروع الذي وضعته اللجنة العليا المشكلة بوزارة العدل برأي مالك، فنصت المادة 3 من المشروع على تطبيق حد السرقة على سرقة أموال الدولة أو أحد الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب. السرقة من الشريك لا يقطع السارق عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد إذا سرق مالا مشتركا مع المجني عليه، لأن للسارق حقا يورث شبهة تدرع الحد. ويرى مالك إقامة حد السرقة إذا سرق الشريك المال المشترك بشرط أن يأخذ نصابا أكثر من حقه. صاد 127 وأن يكون مال الشركة محجوبا عنه أي محرزا عنه. سرقة الدائن من مدينة. عند أبي حنيفة لا يقطع الدائن إذا سرق من مدينته مثل حقه، لأنه استيفاء لحقه. إذا كان الدين حالا ولا يقطع استحسانا إذا كان الدين مؤجلا، وذلك لأن التأجيل لتأخير المطالبة والقياس أنه يقطع لأنه لا يباح له أخذه قبل الأجل. وجه الاستحسان أن ثبوت الحق وإن تأخرت المطالبة يصير شبهة جارية، وإن كان لا يلزمه الآداء الآن. فذلك إذا سرق زيادة على حقه يصير شريكا فيه بمقدار حقه، فتقوم شبهة تبرأ الحق.